السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء، تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال رحمه الله رحمة واسعة: فصل في فصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام وبلاغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر في هذا الفصل، يعني نختصر ما سبق ذكره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من البلاغة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمقام الأعلى، فهو أفصح من نطق بالضاد، يعني باللغة العربية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد علم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغة كل أمة، يعني طائفة من طوائف العرب، والله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمة واسعة يبرهن ويدلل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم كل قوم بلغتهم وبما يعقلونه ويفهمونه ببلاغة وفصاحة هم أنفسهم ما وصلوا إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وضرب على ذلك أمثلة من كتابه إلى همدان، وكتابه إلى نهد، وكتابه إلى وائل بن حجر رضي الله عنه ورحمه. ثم قال: أين هذا، يعني هذا الذي ذكر، من كتابه لأنس بن مالك المشهور في الصدقة المشهور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه كلم هؤلاء بلغة هم يعقلونها، وكلم أنس بن مالك أو كلم بقية العرب باللغة التي يعقلونها. فقال: أين هذا، يعني أين هذا الكلام الصعب والبلاغة الغريبة من هذا الكلام الذي يتكلم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عامة، فكما قرأنا حتى يعني ينطبع في الأذهان ما سبق. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، في التيعة شاه لا مقورة الألياق ولا ضناك، وأنطوا الثبجة، وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر فاسقعوه مئة واستفضوه عاما، ومن زنى من ثيب فضرجوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله، وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يترفل على الأقيال. هذه لغة لا شك أنها لغة يعني نائية عن الأسماع بالنسبة لبقية العرب. فقال: أين هذه الكلمات، من كتابه الأنس بن مالك المشهور في الصدق وفيه، وقد رواه البخاري رضي الله عنه ورحمه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمام بن عبد الله بن أنس، أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. اسمع إلى الألفاظ. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغ، يعني عندها عام، أمها الآن قد أنجبت، يعني أمها ولدت وهي الآن في مرحلة المخاض. قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، يعني امها الان ترضع عندها سنتين، فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه طروقه الجمل، يعني حقه التي بلغت 3 سنوات طروقه الجمل، يعني التي استحقت ان يطرقها الفحل او استحقت ان يركب فوقها او يركب فوقها. قال حقه طروقه الجمل، فاذا بلغت 61 الى 75 ففيها جذعه التي بلغت 4 سنوات، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيهما حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاء، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيهما 3 شاة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة، يعني الرقة هي الفضة، يعني أو قل 5 أواق فضة والأوقية 40 درهما. قال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة، يعني الرقة 4 أواق والأوقية 40 درهم، أو الرقة 5 أواق والأوقية 40 درهم، يعني 200 درهم، الدرهم من الفضة. فقال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة، يعني 190 درهم، قال ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. هذه ألفاظ يعني حتى من لم يدرس فقه الزكاة ونحو ذلك تراه يعني لا يستعجب أو لا يستعجب هذه الألفاظ بخلاف رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غيره. لذلك قال المصنف لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه وظيفة نبينا الحق. لذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بيان كاف واف شاف. ومن قال أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى بيان ونحو ذلك فهو مخطئ. نقول قد يقال يعني حتى لا يلبس الأمر، قد يقال نعم كلام النبي يحتاج إلى بيان لمن لم يفهم فهم السلف رضي الله عنهم جميعا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بين تمام البيان، لذلك فنحن لا نحتاج إلى بيان فوق فهم السلف، فنحن لا نحتاج إلى بيان فوق فهم السلف رضي الله عنهم جميعا، والله تبارك على أعلى وأعلم. كذلك من الفوائد العامة لهذا الكلام أن الغرض من الداعي هو البيان، وهذا فيه رد على من ذهب مذهب تصعيب العلم، فالغرض من الداعي أو من العالم أو من غير ذلك هو بيان، البيان التفهيم، هذا هو الغرض الأمثل والغرض الأكبر. قال لتبين للناس ما نزل إليهم، لذلك تغيرت عباراته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتغيرت ألفاظه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قبيلة لأخرى ومن طائفة لأخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه هي تمام البلاغة، عبارات موجزة جزلة تبين المعنى على التمام، سبحان رب العظيم. لكن ليست البلاغة هو أن أتكلم بكلام يصير عجمة عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه ليست بلاغة. كذلك من هذه الفوائد في تعليمك في إفتائك في كل أمورك، المقصود الأسمى هو الإفهام هو البيان. كذلك في دعوتك وأنت تخاطب الناس، خاطب الناس بلغتهم، ينبغي على العبد أن يخاطب الإنسان كل واحد بلغته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بشرط وقيد دون تسفل، يعني لا ينزل ولا يتسفل في الألفاظ، فيبين للناس يعني ينزل معهم إلى الدرجة التي لا يصير معها متسفل في العبارة، لكن ينزل إلى درجة الإفهام، ينزل إلى درجة الإفهام. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكقوله في حديث عطية السعدي أنه قال قال فإن اليد العليا هي اسمع المنيطة، واليد السفلى هي المنطى. المنيطة يعني المعطية، والمنطى يعني المعطى. قال اسمع تعليق عطية، قال عطية السعدي قال فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغتنا، حيث كانت لغتهم هي إبدال العين نون، لذلك هناك قراءة شاذة إن أعطيناك أي إن أنطيناك الكوثر، قراءة شاذة. الشاهد أن في لغة قوم من العرب أنهم كانوا يبدلون العين نون، فقال عليه الصلاة والسلام إن اليد العليا هي المنيطة واليد السفلى هي المنطى، يعني المعطية والمعطى. قال فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغتنا، وهذا هو المعنى أو المقصود الأسنى من الوحي الإفهام. قال من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام لتبين الناس ما نزل إليه مع رسول إلى البلاغ المبين، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ليست مجرد الحجة هي البلاغ فقط، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. افهم افهم، دقق النظر في الآيات، دقق النظر في الآيات تفهم صدق ما أقول. قال رسلا مبشرين ومنذرين، كيف تكون بشارة أو كيف تكون نظارة وأنا مش فاهم أنت بتقول إيه؟ أنا مش فاهم، كلمتني بلغة أجهلها، كلمتني بعبارات لا أعقلها، فكيف أستبشر بكلامك أو أتخوف من كلامك؟ الله تبارك وتعالى بيّن سبحانه جل في علا بيانا تاما غير منقوص أن الحجة تقام بعد البشارة والنظارة. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد يقول قائل بعد الرسل وما فائدة الرسل؟ قال مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، فالحجة تقام بالإفهام، الحجة تقام بالإفهام، والله تبارك على أعلى وأعلم. قال وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل عنك، قال القاضي أي سل عن ما شئت، أي سل عن ما شئت، وهي لغة بني عامر. وفي بعض النسخ سل عنك يعني سل عن حالك، عن أي شيء تريده في حالك. قال وأما كلامه المعتاد يعني المعتاد لجميع الناس وفصاحته المعلومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع كلمه هذه خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وحكمه المأثورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد ألف الناس فيها الدواوين، طبعا المقصود بالناس هنا العلماء، فقد ألف الناس فيها الدواوين. والديوان أو الدواوين جمع ديوان، والديوان كلمة فارسية معربة، وهي اسم للشيطان عند بلاد فارس. وسبب تسمية الكتاب الذي يكتب فيه الحساب الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الحساب وأقضية وأموال الناس وأعطايا الناس وغير ذلك، سبب أنهم سموا هذا الكتاب ديوان لأن هذا الكتاب يجمع شتات الأمور، يجمع المتفرق، يجمع الذي شذ وانفرد، يجمع الجلي والخفي من الأمور، فسمي ديوان يعني وكأنه شيطان، أمر غريب يعني سبحان الملك. وقد يسمى المكان الذي يكتب فيه هذه الأمور أيضا بالديوان، وأول من أدخل الدواوين في بلاد المسلمين هو عمر رضي الله عنه وارضاه لحفظ ما يتعلق بحقوق الناس. والمراد هنا بقوله فقد ألف الناس فيها الدواوين يعني هي الكتب العظيمة المؤلفة من الجوامع والمسانيد والسنن من سنن البشير النذير عليه الصلاة والسلام. قال وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها أي من هذه الدواوين ما لا يوازى فصاحة، وهذا حق، فمن يباري فصاحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن يساوي أو من يقارب فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة. ثم أخذ المصنف رضي الله عنه رحمة يضرب أمثلة على جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا العجب أو العجاب أن المصنف رحمه الله من أهل الحديث الذين كانوا يشتغلون بالحديث رضي الله عنهم جميعا، لكن العجب أنه ذكر أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، وأحاديث الصحيحين ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها الكفاية والغنية من باب أمثلة لجوامع الكلم. لكن فنذكر بعض أو نعلق على بعض ما ذكره المصنف رضي الله عنه ورحمه، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم قادم. قال: كقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. والحديث رواه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده إن شاء الله تبارك وتعالى حسن. قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم، خلافا للجاهلية. فكان الجاهلية العظيم أو السيد في قومه دمه لا يساوي دم الوضيع أو الفقير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما في ظل الإسلام وفي ظل ظلاله الوارفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تتكافأ دماء المسلمين، لا فارق بين شريف، لا فارق بين وجيه وبين حقير أو فقير، لا فرق بين غني أو كبير، ولا فرق بين صغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكل حرام الدم، والكل الدم متساوي، والكل معصوم الدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم متساوون أيضا في القصاص، هم متساوون أيضا في القصاص، وقد يخرج العبد في بعض صوره على خلاف هذه المسائل، يعني قد لا يتساوى مع العبد مع الحر في بعض صوره على خلاف في هذه المسائل. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، فقط هذه الكلمة يندرج تحتها من المسائل الفقهية الكثير والكثير، العشرات من الأحكام الفقهية المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم، يعني يسعى بعهدهم وأمانتهم أدناهم، يعني أقل واحد في الدولة إذا أمن شخصا على ماله ودمه، فينبغي لكل الدولة أو لكل المسلمين أن يحافظوا على ذمة وأمان هذا المسلم الذي أعطى الأمان لهذا الكافر أو نحو ذلك. فقد دخلت أم هاني على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي، وهو علي بن أبي طالب، يزعم أنه قاتل رجل أو قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. انظر، امرأة، والمرأة كانت في الجاهلية سقط متاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تورث زوجة الأب، يرثها الولد من بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ميراث حقيقي دون زواج دون أي شيء، ميراث تورث، تتخيل امرأة تورث وهي حرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امرأة تقول لرجل: أجرتك، أنت في حمايتي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فيسعى بذمتهم أدناهم، قال: وهم يد على من سواهم. هم يد، يعني هم قوة، هم يد على من سواهم، أي قوة على غيرهم من أهل الملل. فلا يجوز لأحد أن يخذل أخاه المسلم، ويجب عليه نصرته، يجب عليه أن ينصره في أي موطن كان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بيانا كافيا أيضا، قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه، يعني ترده عن ظلمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وهم يد على من سواهم. ثم قال: وقوله: الناس كأسنان المشط. وهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. قال: الناس كأسنان المشط، والمقصود بذلك التساوي، وهذا المعنى ليس بعيد عن ظهور الإسلام. فالله تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه في حجة الوداع المشهور، قال: لا فرق لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أحمر إلا بالتقوى، لا فرق بين أحد من المسلمين إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس سواسية، الناس سواسية، وهذا حق، وهذا حق. فالمسلمون يتعاملون بهذه المعاملة، الناس جميعا سواسية، أي في الحقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا أن يقدم الله أحدا فينبغي على الناس أن يقدموه، فينبغي على الناس أن يقدموه، يكون هذا من باب الولاء والبراء الشرعي. قال: والمرء مع من أحب. وهذا حديث رواه الشيخين، أو رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود، أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. قال: المرء مع من أحب، يعني في كل موطن من المواطن التي فيها خير يكون المرء مع من أحب، كذلك أيضا في المحشر، وكذلك أيضا في الجنة. وهذا فيه إيماء من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يتفضل على قوم فيحشرهم ويلحقهم مع آخرين فقط لمحبتهم لهم. وهذه والله أقسم بالله فضل ليس بعده فضل. لو تأملت، انظر إلى قلبك، من تحب؟ انظر إلى أنس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الرجل: يا رسول الله، نعمل أعمال يعني لا تقرب، لا تساويك، كيف نكون معك وأعمالنا لا تساويك؟ فقال: المرء مع من أحب. وقال الرجل الحديث الآخر: يا رسول الله، إذا اشتقنا لك في الدنيا، أو قال له: متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها ما أعددت لها كثير، صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. انظر العدة، ما استطاع أن يعد عدة كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعد حبا، أعد حبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الحب عمل، وهذا الحب ولا حول ولا قوة إلا كيف يوازي الصلاة والصيام في رفعة الدرجات إلى هذه الدرجة؟ الجواب: لأنه أحبه لله، أحبه لله سبحانه جل وعلا، لم يحبه لمصلحة دنيوية، لم يحبه لأنه يعني يمرر له بعض الأمور أو لا يمرر به بعض الأمور. لا، المسألة مسألة دنيوية، المسألة كلها متعلقة برب العالمين سبحانه جل وعلا. هذا الرجل قريب من ربه فأحبه، ببساطة شديدة قريب من ربه فأحبه. هذا الرجل بعيد عن ربه فلم يحبه المحبة التامة. قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فقال: أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في المحبة، هل يشترط لها المتابعة أو لا يشترط، يعني هل يشترط في إثبات المحبة المتابعة أو لا؟ ذهب فريق منهم إلى أنه يشترط المتابعة لقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة صدق المحبة الاتباع. وذهب بعضهم وقالوا: لا، بل يكفي التوحيد وإثبات النبوة، يكفي التوحيد وإثبات النبوة. واستدلوا على ذلك بأن الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. ولعل الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، ولعل الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه اشترط لها المحبة أو اشترط لها المتابعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كان الصواب فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. ثم قال: وقوله: لا خير في صحبتي في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، يعني. وهذا أيضا حديث هو تتم من حديث الناس كأسنان المشتوى، أيضا حديث موضوع. والمعنى: لا خير في صحبة من لا يرى لك، أي من لا يرى لك من الحق ما ترى له، سواء كان يغتر بماله أو يغتر بجاهه فيتكبر عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وفي رواية المسلم: من الخير، من الخير. لكن رواية: لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، هذا أيضا حديث الموضوع. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد علم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.